إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ونشر الأمور المحدثات في الدين، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في نار جهنم. أيها الأحباب الكرام، مع قرب وأزف هذا الشهر على أنه يطل علينا، حري بنا وواجب على كل محب له أن يتعلم كيف يستقبل هذا الشهر، وكيف يظهر له الاشتياق، وكيف يظهر له الحب، وكيف يظهر له أنه يريد أن يستفيد ويستثمر هذه الأيام المباركة. نتذكر أيها الأحبة في الله أن ربنا سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر، بل إن ربنا سبحانه وتعالى قد قال لنا بأن نتذكر دائما هذه الآية العظيمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. كيف ستعبد الله سبحانه وتعالى يا عبد الله وأنت لم تتفقه، وأنت لم تسأل، وأنت لم تكن على بصيرة مع الأحكام المتعلقة بهذا الشهر الكريم؟ نسمع أيها الأحباب ذاك الإنسان الذي والله شهر رمضان كصفر كرجب كشوال لا اهتمام له به، يدخل ويصوم كما يصوم الناس، يكون مع الناس، إما صاموا صمت، صلوا صليت، تهنوا هنأوني برمضان أهنئهم برمضان، أي حال، أي أدب، أي أمر يكون في هذا الشهر أيها الأحباب؟ لنتعلم كيف نوقر، نحب ونهتم بهذا الشهر الكريم أيها الأحباب. لنا معكم توجيهات ونصائح ولافتات حول ما يتعلق بهذا الشهر قبل إطلالته، قبل حلوله، قبل دخوله علينا، لنكن مع هذا الشهر باشتياق، بحب، بتلهف، بأننا نستفيد من هذا الشهر ونكون فيه من الفائزين بإذن الله سبحانه وتعالى. أولى هذه النصائح واللافتات أيها الأحباب، واجب أقول على كل من كان عليه الصيام، واجب أن يتعلم، أن يتفقه، أن يسأل، أن يقرأ. الكتيبات موجودة عندنا، الرسائل والنشرات، والله ما من صحيفة إلا وتجد فيها أحكام الصيام، ما من مسجد إلا وتجد فيه ماذا؟ الكتيبات، الرسائل والأشرطة، توزع، وأهل الخير يريدون أن يوصلوا إليكم المعلومة المباركة. لكن أين ذاك الحريص؟ أين ذاك الذي يريد أن يعبد الله على بصيرة؟ بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أوصانا وقال لنا: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كيف ستصل إلى الجنة وأنت جاهل وأنت لا تريد أن تتعلم؟ فالعلم سبيل لك إلى ماذا؟ إلى وصول الجنة، لأنك على علم، على بصيرة، على فقه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أن تكون على علم، على معرفة، على بصيرة، على فقه يحبه الله سبحانه وتعالى. لا تتكبر ولا تقول: أنا بعد هذا العمر أجهل أحكام الصيام. أقول والله نعم على بعض من الناس، وإلا لماذا تأتينا الأسئلة ولماذا تأتينا الاستفسارات؟ ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا يطلب العلم مستحي ولا متكبر. شتان بين ذاك الذي أذل نفسه للعلم وسأل واستفسر ليكن كل خطوة عنده بما يرضي الله، أما ذاك الذي يقول: والله أستحي، في الليل حدث لي أمر مع الزوجة أو وقع في أمر لنفسي، نستحي، والله نخجل. أقول: كيف ستعبد الله على خجل؟ والعلم لا حياء فيه يا عباد الله، العلم والحق لا حياء فيه. ديننا أمرنا بالحياء، أما العلم ينبغي عليك أن لا تستحي ولا تخجل تسأل. أو ذاك الذي يتكبر يقول ماذا يا أخي، هذه معلومة عرفناها من 30 سنة 40 سنة، عمري 60 سنة الآن وأسأل. أقول اسأل اسأل، ولما لا تسأل حتى تكون إما على تذكرة أو على تثبيت أو على تعليم. إذن أولى هذه القضايا يا حبيب يا محب يا عبد الله، اقرأ، اجعل من يومك والله دقائق معدودة تتفقه وتفتح رسالة لتقرأ فيها عن أحكام الصيام، لك أجر، لك علم، لك بصيرة، وأن تعلم أهل بيتك يا عبد الله. إذن القضية مهمة، واجب، أقول واجب، ولا والإنسان لربما يؤثم إن ترك هذا العلم وعبد الله على جهل ووقع في جهل، ولربما يعلم أهله ماذا؟ الخطأ والعياذ بالله. الأمر الثاني أيها الأحباب، رمضان سيقدم علينا بعد أيام معدودة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتقدم الرجل رمضان بيوم أو بيومين. جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم قبل رمضان فليصم ذلك اليوم. رجل على اعتاد على الصيام إما لنذر أو لكفارة ينبقي عليه أن يقضيها، أو كان يصوم دائما الاثنين والخميس، هذا لا حرج عليه ولو تقدم قبل رمضان بيوم أو بيومين. أما أن يأتي رجل أو تأتي امرأة وتقول احتاط لرمضان، سبحان الله الرؤية لا تثبت صحيحة، لربما يخطئون، فأنا احتاط قبل رمضان، لا يجوز، هذا منهي عنه، هذا صيام نافلة لا سبب له، مشروع على الإنسان أن يتركه ويبتعد عنه، ولا يتقدمن رمضان بصوم يوم أو بيومين. أيضا من الأمور الجميلة والمشروعة التهنئة بقدوم هذا الشهر الكريم. ولماذا التهنئة؟ لنعلي شأن هذا الشهر وهذه العبادات. ليس مشروع أن نهنئ بالجمعة، نسمع أن بعض الناس يرسل برسائل بالهاتف جمعة مباركة، هذه من البدع. أما عن رمضان فيشرع أيها الأحباب، كان الصحابة يهنئون، بل إن النبي بشر الصحابة: أتاكم شهر كريم، شهر وجب الله عليكم صيامه، فالتبشرة البشارة فيه والتهنئة أمر مطلوب، أمر محبب، أمر كريم. ولنذكر بعضنا بعضا أن هناك أيام عظيمة مباركة، عليك أن تتذكر ما فيها من خير أيها المحب عند الله سبحانه وتعالى. بل إن السلف كانوا رضوان الله عليهم يدعون الله أن يبلغهم رمضان قبل 6 أشهر، وإذا انصرم وخرج منهم دعوا الله بعد ذلك 6 أشهر أن يتقبل منهم هذا العمل. إذن عمل مبارك، شهر عظيم سيحل عليك يا محب، فعليك أن تستبشر وتهنئ الأحباب والأصدقاء ليتذكروا عظم هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحباب، أوصي نفسي ونفوسكم الكريمة، حذاري من أن تتجرأ على الله سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ بأن تفتي وتقول وتحكم أو توقع عن الله على جهل من غير سؤال ولا علم، هذا موجود. ونسمع أيها الأحباب تلك المرأة التي تفتي لزميلاتها في العمل وتقول أنا داعية، وتقول لا هذا مفطر هذا حرام، وأين الدليل؟ ليست ثم الدليل. أو ذاك الرجل يكون في المجلس هو شيخهم، هو إمامهم، هو سيدهم، ولا يغيب عنه أي شاردة ولا واردة في أمور الدين، وعيب ومخجل عليه أن يقول لا أعلم أو لا أدري، ويفتي ويطلق الفتاوى. وربنا سبحانه وتعالى قد حذرنا بقوله: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فحذار يا عبد الله، احذر أن تتكلم بغير دليل ليس لك من بينة، لم تسأل من تثق بعلمه وتقول لا هذا مفطر. أستعمل الطيب؟ لا لا لا، هذا يفطر. أريد أن أستحم؟ لا لا لا، هذا مفطر، خرج مني دم من أصبعي، لا هذا مفطر. أين الدليل؟ يقول أظن ولربما. اتق الله، أنت توقع، أنت تشترع على الله في الحكم والفتية. لا تصفوا ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام. أين الدليل؟ أين البينة؟ أين ما يسند قولك؟ وإلا هذا تعد على أمر الله في التحليل والتحريم والعياذ بالله. أيضا أيها الأحباب، من اللافتات التي أوصيكم بها، قدر وعظم أمر النية مع الله سبحانه وتعالى. النية لها شأن عظيم في الصيام أيها الأحباب. والله حديث دائما أذكره للأحباب، سبق درهم 100,000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم، ونشبهه في زمننا هذا كال100 فلس سبقت 1,000 دينار. كيف ذلك؟ على النية. هذا الرجل ليس عنده إلا هذا المبلغ اليسير، لكن خوفا من الله وتعظيم لأمر الصدقة وحبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنفق ما عنده وليس عنده غيره. فأقول أيها الأحباب، النية لها شأن عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فلربما تريد أن تعمل مثل إنسان يريد أن يعتمر وليس عنده من مال ولا عنده من وقت ولا إجازات، أقول انوي مع الله يبلغك الله الأجر ولو كنت في بيتك. من سأل الله الشهادة، النبي يوصينا بهذا الأمر، يقول عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات في فراشه. أي أجر عظيم يصلك وأنت نائم مرتاح على نيتك وصدقها مع الله سبحانه وتعالى. فأقول عظم أمر النية في شهر الصيام يا عبد الله. وهذا الأمر أيضا يدخلنا على حكم شرعي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت النية قبل الفجر فلا صيام له. غدا رمضان لربما، عليك من الليلة أن تنوي وتعرف أنك غدا ستصوم، بعد ذلك سحورك يدل على الصيام. سؤالك للأحباب: والله اليوم الحمد لله صمنا، نسأل الله أن يعيننا على غدا، هذا دلالة على النية. فأقول النية لها شأن عظيم في العبادات، وأيضا شأنها خطير. أن يأتي إنسان وينوي أنه يفطر وعزم على ذلك، أقول وقع الفطر عليه. إنسان ينوي أن يفطر وعزم على الفطر ولو لم يجد ماء ولا طعاما ولا شيء، أقول وقع الفطر عليه والعياذ بالله، لأن نيته كانت جازمة عازمة وقد هم لكن لم يجد شيء. فأقول عظم أمر النية يا عبد الله، انوي ولو لم يكن عندك من شيء، انوي مع الله سبحانه وتعالى أن تبذل، أن تتصدق، أن تعطي الفقراء، أن تعطي الأسر المتعففة. ولم يكن عندك من شيء، أقول نيتك تسبق عملك إن صدقت بها مع الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحباب، حذاري حذاري أن يكون أحدنا مثل ذاك الرجل أو تلك المرأة. صيام وامتناع عن الطعام وعن الشراب وعن الملذات، ثم يأتون بعد ذلك ولا يصلون. نعم هذا موجود، الصلاة آخر ما يسأل عنها. أو تأتي المرأة لهمها في عملها في الصباح، ثم ترجع إلى البيت وتدخل إلى معترك المعارك، وهو ماذا؟ المطبخ، لتجهز. متى ستصلي؟ بعد المغرب. أي صيام يتقبل؟ لا يتقبل هذا الصيام، لأن هذا من العمل الباطل الذي قدم إلى الله في غير موضعه. يا عبد الله، يا أمة الله، علينا بالمحافظة على الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن ترك فقد أشرك. النبي يحذرنا، لا نستطيع أن نحكم على كفر إنسان، لكن نحذر، ندلل، نبين. فأي صيام لذاك الرجل، لتلك المرأة وهم لا يصلون؟ نعم ليس عندهم من صلاة، أو لا يحافظون على صلاة. متى الصلاة؟ يا أخي نجمع الظهر والعصر، المغرب والعشاء. أي دين هذا؟ أي لعب في دين الله سبحانه وتعالى؟ جمع من غير سبب، ليس من سبب شرعي، لعب وخداع وتضييع للصيام في هذه القضية. والله سبحانه وتعالى قد أوصانا: واستعينوا بالصبر والصلاة. الصبر مثل ماذا؟ مثل شهر الصيام والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فحذاري يا عبد الله أن تضيع قبل الصيام وهي الصلاة، حافظ عليها. في العمل يصلون جماعة كن معهم، احرص على المسجد، صلاة الجماعة ومعها القيام والفجر، الجمع أو الترك والله باب خطير يلجه الإنسان يهوي به إلى الردى والعياذ بالله. أيضا أيها الأحباب، هذه الأمور أذكر نفسي ونفسكم بها، علينا أن نقرأ، أقول علينا أن نسأل، علينا أن ندخل إلى هذا الشهر على علم، على بصيرة، على فقه، على نور. كيف ستعبد الله في ركن من أركان الإسلام وأنت جاهل أو أنت مستحي أو أنت متكبر؟ والله أمر مخجل أن نجده من ذاك الشاب، من ذاك الرجل، أو من تلك المرأة. فالله نسأل سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، الكثير من المسلمين والمسلمات حرصوا ويريدون أن يؤدوا العمرة في رمضان، وهذا عمل مبارك كريم يحبه الله سبحانه وتعالى ودلنا عليه حبيبنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. يقول لنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان كحجة معي. هذا عمل طيب، عمل مبارك، لكن ينبغي أن نؤديه بما يرضي الله سبحانه وتعالى وأن نزن الأمور في موازينها. حذاري أن تضيع عملك وأمر الوظيفة بشأن العبادة النافلة. يأتي إنسان ويتسرب من العمل ويخرج من العمل بغير إذن المسؤول ليؤدي هذه العمرة، هذه نافلة وهذا عمل واجب عليك فيه طاعة المسؤول، فعليك بالاستئذان ثم بعد ذلك تنصرف إن أذن لك إلى هذه النافلة. أيضا ذاك الذي يقول أريد أن أسافر للعمرة ويصوم ويشق عليه الصيام في سفره ويتعب ويمرض، نقول أترك هذا الأمر. الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فإن كان يشق عليك فعليك بالفطر، إن كان الأمر يسير عليك ولا يشق أقول الصيام أولى حتى تنال شرف الزمان ألا وهو الصيام في رمضان. إذن الأمور لنضعها في موازينها يا عباد الله، ولنحذر من بدعة نجد أنها بدأت تتفشى فينا يا عباد الله، أن ذاك الذي يريد أن يحرص على عمرة متى؟ في ليلة 27 من رمضان. متى حجزت في السفر؟ يقول يوم 26 حتى أؤدي العمرة في ليلة 27 في مكة. هذه من البدع، نعم هذه من البدع. ومن أعلمك أن ليلة القدر أو أن العمرة في ليلة 27 لها أجر يتميز عن بقية أيام رمضان؟ ليست ثم الدليل، ولا عنده من دليل إلا ذوق، إلا أنه يظن أن ليلة 27 هي دائما ليلة القدر، وهذا غير صحيح. هذا قول وعلم يدل على جهل القائل أيها الأحباب. ليلة القدر متنقلة، تكون في العشر الأواخر، وتكون في الوتر، وتكون في ليلة 21 و23 و25، وأحرى ما تكون في ليلة 27 وتكون في ليلة 29. أما أن الإنسان يخصص ليلة 27 بعبادة، بعمرة، بصدقة، بأمر، هذه من البدع أيها الأحباب. يجب على الإنسان أن لا يتقيد بشيء إلا عنده نص شرعي يؤيد ما يفعل. فأيها الأحباب، أيها الكرام، الأعمال المشروعة كثيرة، الطاعات وفيرة، الخير ودروب الخير لك ممتدة، فاحرص على الخير. من الفائز؟ أنت. من الخاسر؟ أنت. على قدر همتك تبلغ القمة عند الله سبحانه وتعالى. فالله نسأل أن يعيننا على الصيام، وأن يعيننا على القيام، وأن يعيننا على الطاعات، وأن يبلغنا شهر رمضان ونحن في صحة وفي خير وفي قوة على الطاعات وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com